إذا أتيت متأخرا في وقت الصلاة أو وجدت الصفوف متكاملة ولم أجد مكانا في الصف، هل أن أسحب واحدا من الأشخاص أن أصلي إلى آخر السؤال؟ إذا دخل الإنسان وجد الصف متكامل فالأولى لا يسحب أحد لعدم الدليل، الحديث الذي أو على دخل تماما أو ثلاثة هذا حديث ضعيف، ولا أن سحب الرجل أو تصره في بغير إذنه ثم لو أذن وتفاضل أو ما لا يفتح فرجة في الصف والصف مأمور بسد الخلفية والخلاصة، فالأولى أنه يصبر على الأولى والأحسن أن يصبر حتى يجد من يصف معه أو يجد فرجة في الصف يتبع الصف يعتني بالصف يعني الفرجة أو يتقدم مع الإمام إذا أمكن يتقدم مع الإمام ويطلع يمين الإمام حتى لا يعرف إذا صار قبل فتح الصف لا تصح، النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة هو من دخل الصف والله أراد يخلي خلاص الصف بعد فأمره يعيد الصف.